عليه أن يبادر بالإسلام وباتباع هذا النبي الكريم قبل أن يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. أما معجزاته صلى الله عليه وسلم مع الطعام فهي كثيرة جدا. منها أولا تكثير الطعام في غزوة تبوك حتى أكل منه 1400 رجل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. غزوة تبوك جاءت في ساعة العسرة، جاءت في حر شديد وفقر ومجاعة، وخرج المسلمون مع رسول الله للجهاد في سبيل الله، وفي الطريق أصاب الجيش مجاعة، فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. والناضح من الجمل هو الذي يستسقى عليه، هو الذي يحمل عليه. الجيش الرعية تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم لنتأدب بما تأدبوا به: يا رسول الله، لو أذنت لنا أن نذبح نواضحنا فأكلنا وندهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم: افعلوا. فجاء الفاروق عمر وقال: يا رسول الله، إذا فعلوا وذبحوا النواضح قل الظهر، أي قلت الجمال التي يحمل عليها متاع الجيش، ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزواجهم، أي بما عندهم من الطعام القليل، وادعوا عليه يا رسول الله بالبركة لعل الله أن يبارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أفعل. علاقة بين الراعي والرعية، علاقة التشاور بين الراعي والرعية. ولذلك أقول لكل الدنيا وأقول لحكام الدنيا: تعالوا وتعلموا كيف تتعاملوا مع الرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول للشعوب: تعالوا وتعلموا كيف تتعاملوا مع حكامكم كما تعلم الصحابة رضي الله عنهم. إنه الإسلام، إنه الدين الحق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببساط من جلد فبسطه، ودعاهم بفضل أزواجهم. فجاء رجل بكف ذرة، وجاء الثاني بكف طمر، وجاء الثالث بكسرة خبز، فاجتمع على هذا البساط شيء يسير من الطعام. أبو سلمة يقول: قدرته فهو كربضة العنز. هذه ميزانية الجيش الذي خرج للجهاد في سبيل الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذا الطعام القليل ودعا فيه بالبركة ودعا الجيش: املأوا أوعيتكم فبدأ الجيش يملأ أوعيته، فما تركوا في المعسكر إناء إلا ملأوه. معجزة يراها الجميع. ثم بعد ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يأكلوا من هذا الطعام حتى شبعوا جميعا 1400 رجل، وبقي منهم فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونحن والله نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. معجزة حسية يراها الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة على هذا الطعام فأطعم هذا الجيش الخارج في سبيل الله. ثانيا، تكثير الطعام في وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة الخندق. يقول جابر رضي الله عنه: ونحن نحضر في الخندق عرضت لنا كدية شديدة، أي حجر صلب، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا له، رجوع إلى ولي الأمر، رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فذكروا له ما وجدوا من الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نازل. وقام صلى الله عليه وسلم بأبي وهم وأمه وهو يربط الحجر على بطنه من الجوع. فقام صلى الله عليه وسلم لهذا الحجر وهو يعصب الحجر على بطنه من الجوع. يقول جابر رضي الله عنه: منذ 3 أيام لا نذوق ذواقا، أي لا نأكل طعاما ولا شرابا. فالنبي بين أمته وبين أصحابه يجوع معهم إذا جاعوا، ويأكل بعدهم إذا أكلوا. فأخذ المعول وضرب هذا الحجر فتحول إلى تراب، فأصبح كثيبا أهيلا. يقول جابر: فانكفأت إلى امرأتي، أي انقلبت إليها، وقلت لها: لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي رأيت جوعا شديدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عندك؟ يقول: فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، وكانت عندنا بهمة داجن، وهي الشاة التي تربى في داخل البيت. يقول جابر: فذبحت الشاة وقطعتها ووضعتها في البرمع، أي في القدر، وطحنت صاع الشعير وعجنته، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساورته، أي بيني وبينه، قلت: يا رسول الله، صاعا من شعير وذبحت بهيمة كانت عندنا، أي شاة، فتعال أنت يا رسول الله ونفر معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما، أي وليمة. كم كان عددهم؟ 1000 رجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: اذهب ولا تنزل البرمة من على النار، ولا تخبز العجين حتى أجل. فانطلق جابر إلى أهله وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق وذهبوا إلى بيت جابر. الله أكبر. فقدموا له العجين فبصق صلى الله عليه وسلم فيه ودعا فيه بالبركة، ثم ذهب إلى البرمة وبصق فيها ودعا فيها بالبركة، ثم أمر الناس أن يتحلقوا عشرة عشرة، ثم أمر أن يخبزوا العجين ويضع الخبز ويضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشراب واللحم، ويقدم لهؤلاء الناس الذين لم يأكلوا منذ ثلاثة أيام، فتأكل العشرة وتشبع ثم تقوم، وتأتي الأخرى وتأكل وتشبع حتى تقوم. يقول جابر: وأكل الجميع وشبعوا، ونظرت إلى البرمة وإذا هي تغط كما هي بلحمها، وإلى العجين وإذا هو يخبز كما هو، لم ينقص منه شيئا. هذا رسولنا، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيا مؤمن، عندما تسمع ذلك عليك أن تزداد إيمانا مع إيمانك، وتثبت على الحق حتى تلقى الله. وأنت يا كافر، إلى متى؟ إلى متى تبقى معاندا؟ إلى متى تبقى مصرا على الكفر؟ من سمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم مات ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبادروا يا أعداء الإسلام بالإسلام، تسلموا قبل أن تندموا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع مع أصحابه، وإذا أكلوا أكل بعدهم، هكذا يتعامل الراعي مع رعيته، والرعية لا تفعل شيئا إلا بعد أن تستأذن راعيها، فتبقى المودة والمحبة ويسود الأمن والأمان. أما إذا تمردت الرعية على راعيها وخرجت عليه بالكلمة وبالسيف وبالمظاهرات والاعتصامات، استخدم الراعي كل الأسلحة للقضاء على رعيته ولا يبالي، ويذهب الأمن ولو جاءت كل الدنيا لتعود الأمور إلى ما كانت، لن تستطيع. فاحذروا. ثالثا، البركة في طعام أم سليم. يقول أنس رضي الله عنه: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أهله، فصنعت أم سليم حيسا، والحيس هو خليط من التمر والسم والأقط، ووضعته في إناء، وقالت يا أنس: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام، وقل له: هذا من أمي أم سليم، وهي تقرئك السلام وتقول لك: هذا منها لك قليل يا رسول الله. فذهب أنس بهذا الطعام الذي يكفي رجل أو رجلين، وقال: يا رسول الله، هذا من أمي أم سليم، وهي تقرئك السلام وتقول لك: هذا منا لك قليل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: ضع الإناء. يقول أنس: فوضعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ومن لقيت؟ طعام صنع لك يا رسول الله، لك ولزوجك، فكله. لا، لا بد أن تأكل معه الرعية. اذهب وادع فلانا وفلانا وفلانا، ومن لقيت على هذا الطعام القليل. يقول أنس: فذهبت ودعوت فلانا وفلانا كما ثم، ومن لقيت؟ قال له رجل: كم كانوا؟ قال: قرابة 80. جاءوا فاستأذنوا وأخذوا مجلسهم في البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، ضع الطعام. فوضعه أمام 10 فأكلوا وشبعوا، ثم قاموا وتقدمت 10 فأكلوا وشبعوا حتى أكلوا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، ارفع الإناء. يقول أنس: فرفعت الإناء فلا أدري أهو أثقل مما وضعت أم أثقل عندما رفعت، أي الطعام في الإناء كما هو ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا، وهذه معجزاته مع الطعام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أتباعه، ومن المتمسكين بسنته، ومن الداعين إليها، ومن الذابين عنها، حتى نخرج من هذه الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أما معجزاته صلى الله عليه وسلم مع الشراب فهي كثيرة جدا. نذكر مثالا واحدا يخبرنا به أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من الجوع. فقعدت يوما في طريق الناس الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه، فسألته عن آية في كتاب الله، يقول: ووالله ما سألته عنها إلا ليشبعني. يقول: فمر ولم يفعل، لم ينتبه أبو بكر. يقول: فمر عمر فسألته عن آية في كتاب الله، ووالله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. يقول أبو هريرة: فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم عندما رآني، ورأى ما في وجهي، وعرف ما في نفسي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. عرف ما في نفسه وما على وجهه، وتبسم فأدخل السرور على قلب أبي هريرة. ثم قال أبا هر: قال: لبيك يا رسول الله. قال: ألحق. أبو هريرة قال: جاء الفرج. يقول: فتبعته حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاستأذن لي فأذن لي، فدخل فدخلت معه، فرأى صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال لأهله: من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. وظن أبو هريرة أن النبي سيقول له اشرب. أبا هر قال لبيك يا رسول الله. قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. فقال أبو هريرة وساءني ذلك، فأهل الصفة أضياف الإسلام، لا مال ولا أهل ولا أحد يأون إليه، ضيوف الإسلام، وماذا سيكفي هذا اللبن لأهل الصفة؟ وكنت أولى أن أشرب شربة أتقوى بها، ولكن طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ذهبت فدعوت أهل الصفة، فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا وأخذوا مجلسهم في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر تلبيك يا رسول الله؟ قال أعطهم. فأخذ أبو هريرة يعطي الأول فالأول، وكل منهم يشرب حتى يروى أو يروى، أي حتى يرتوي، أي حتى يشبع. وكانوا قرابة 80، فلما شربوا جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر أعطني الإناء، فأخذه ونظر فيه صلى الله عليه وسلم وتبسم، ثم قال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قال أبو هريرة صدقت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اقعد. يقول أبو هريرة فقعدت، فأعطاني الإناء وقال اشرب فشربت، قال اشرب فشربت، قال اشرب فشربت. يقول أبو هريرة قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذ صلى الله عليه وسلم الإناء وحمد الله وسمى وشرب الفضل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. دعا الفقراء، أطعمهم، وأكل وشرب بعد ما شرب. من الذي بارك في هذا الشراب؟ إنه هو الله، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يتعامل الراعي مع رعيته، يجوع معهم إذا جاعوا، وإذا أكلوا أكل بعدهم. هذا هو ديننا، هذا هو الإسلام، دين الرحمة، دين الحقوق. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين، يعلم الدنيا الأخلاق، يعلم الدنيا الآداب، يعلم الدنيا كيف يتعامل الراعي مع رعيته، وكيف تتعامل الرعية مع راعيها ليسود الأمن والأمان. فهل من مستجيب؟ فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ ما هي المعجزة التي أيد الله بها نبيه بعد ذلك؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.